وللكتب اجمع عن حزن وعزاز. يا باشا الا الخدوي الذين سبق الثوم يا باشا. لك قلت الاول يا ما بدانا اول خلق نعيده. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون

مسلمون. لا إله إلا الله. نعم مسلمون. آمنا بالله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم في الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الساعة شيء عظيم. منك يا رب. منك يا رب. منك يا رب الناس. عليك.